الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بالمن وكرمه مع هذه المدارس، نسال الله ان يديمها ونسال الله ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم. ونحن مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ان تتعرف على اسماء الحسنى وصفاته العلى وعلى ربوبيه الله جل في علاه، وان تؤدي حق الله عليك وايضا حق عباد الله عليك. ما زلنا مع كتاب الايمان، واليوم ان شاء الله ايضا في الكلام على الشرك بين القديم والحديث، والكلام على الاصول الفارقه بين اهل السنه والجماعه وبين اهل البدعه والضلاله من الخوارج والمعتزله المارقة، لا سيما أن هذا الفكر من أضل وأضر الأفكار على الأمة الإسلامية. فكر الخوارج كما قلنا فكر ضال ضار حقا، وهذا فكر يعني يستلزم أو يستدعي تكفير المسلمين واستحلال دماء أهل الإسلام وأموال أهل الإسلام وأعراض أهل الإسلام. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من الأفكار الضالة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال المصنف رحمه الله: ومما يدل على أن حب الله ورسوله والحب في الله والبغض فيه من الإيمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن ما أنقذه الله عز وجل منه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كان فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجل يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، والرجل أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث عظيم جدا، فيه جمل كما قلنا من أصول الإيمان، وفيها ما هو من واجبات الإيمان ومكملات الإيمان. تكلمنا في أول الحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طبعا هذه المسألة على الغالب، كلما اكتملت هذه الثلاث كلما اكتمل الإيمان واكتمل تذوق الإيمان، وقد فسرنا هذا الكلام على مسألة تذوق الإيمان. ثلاث من كنا فيه وارد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار أو أشد كما سيأتي. وبينا معنى تذوق حلاوة الإيمان، والمسألة المعنوية أعظم من المسألة الحسية. التذوق المعنوي أعظم بكثير من التذوق الحسي، لا سيما أن المسألة تداعب القلب، والقلب كلما كان ثابتا راسخا خاضعا خاشعا ساجدا لله جل في علاه، كلما كان صاحبه أرفع وأعز وأصدق وأعبد وأخشى لله جل في علاه. ثلاث من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا مسألتان: المسألة الأولى أنه هنا قد يعني اقترن الرسول صلى الله عليه وسلم بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على كثير ممن يعني كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، أو كانوا يقول أو أنكر على من قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. مع أن هنا هو الذي تكلم بالاقتران، هو نفسه الذي أنكر، هو الذي تكلم بالاقتران. نقول هذا من باب في محل الخبر، هذا في محل الخبر، وقد بينا قبل ذلك مرارا يتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء، يتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء. وكما قلنا هذا كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة لما فر الصحابة فرقا من النبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته بأبي هو وأمي، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعبد لغير الله الآن في الاسم أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يكون التعبيد لغير الله دل في علاه. طبعا ابن حزم نعم ها حنين ليست موتى حنين جزاك الله خير في غزوة حنين قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فابن حزم قال ابن عبد المطلب هو ده الوحيد المستثنى من النهي عن التعبيد لغير الله دل في علاه. هذا خطأ مبين. هو المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر فقط ليس إنشاء، كان الأمر بمحض الخبر ليعلم الجميع من هو، والجميع يعلمونه أنه ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. الغرض المقصود هذا كما قلنا في باب الخبر، وباب الخبر تسمح فيه ما لا تسمح في الإنشاء. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة الثانية المهمة جدا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. أيضا لها مراتب ثلاثة كما بينا في محبة الله أنها مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى أنه لا يصح إيمان عبد قط حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما ألفت الانتباه أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لذاته، ليست لذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة لإيش؟ لرسالته. محبة لله نحبه لله، لحبه لله نحبه لله جل في علا. هذه المحبة الأصيلة التي لابد أن نتكلم عنها أنها أصل في الإيمان، أن يحب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، للشريعة التي حملها، لأن هذا أصله من حب الله دل في علا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الإيمان الواجب، هذا الإيمان الواجب، وأصله لابد أن يكون في القلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محبة والدلالة ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله جل في علاه من لوازمها محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة الله جل في علاه لوازمها الأصيلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض أصل. فإن كان رجل يتبع النبي وينقاد قيادا تاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحبه فهو على الكفر ولا يكون على الإيمان. من الكتاب دلالة على ذلك. وين الدليل من الكتاب على ذلك؟ جيد هذه جيدة، لكن تحتاج إلى تدقيق أن نقول بأن محبة كره النبي كفر. محبة النبي أصل في الإيمان، أصل الإيمان، ركن الإيمان أن يكون أصل المحبة في القلب. قل ما هو نفس ليس ذا اللي بيه جيد، لكن ليست فاصلة في النزاع. قل أبشر هات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأحب إليكم من إيه؟ من الله ورسوله وجهاد بسبيلي فتربصوا حتى ونوجه الدلالة. جميلة جدا هذه الآية لكنها أيضا ليست فاصلة. في النهاية قالوا الفاسقين والفسق فسق أكبر وفسق إيش أصغر. ممكن استدلال بتمام الآية بأن الله قال بأن الله يهدي القوم إيش الفاسقين. طيب أيضا باللزوم نعم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لأنه أيضا المحادة بغض. هو طبعا أنا أقول لكم في أمرين. الأمر الأول باللزوم في قول الله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ورضوان الله جل وعلا جاء بإيش؟ بشرع الله جل وعلا. كراهية شرع الله كفر، فما بالك بمن حمل هذه إيش؟ الشريعة بشرع الله جل وعلا. هذا من باب أولى، كراهية شرع الله جل وعلا كفر، فالذي حمل الشرع كراهيته إيه؟ أشد كفرا. هذا هو. وأيضا قول الله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله الذين يؤذون الله ورسوله لعناهم الله في الدنيا والآخرة. وكره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذاء. وأي إذاء؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم وبغض النبي صلى الله عليه وسلم إذاء، أي إذاء. ولذلك قال الله تعالى ما كان أهل المدينة ومن حولهم ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالأصل المرتبة الأولى أصل الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم حامل الشريعة الذي أرسله الله تعالى هداية للعالمين، هذه المرتبة الأولى، وهذه لا يصح الإيمان بدونها. إن لم يكن ثمة أصل الإيمان في قلبه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك، يبقى خلى الإيمان من أصل المحبة أو خلى القلب من أصل المحبة، إذن لا إيمان. المرتبة الثانية مرتبة واجبة، مرتبة واجبة، مرتبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة واجبة، وهذه المرتبة الواجبة أو الفرض، وهي وجوب الانقياد التام والاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة، محبة الفرض، أولا أن يكون الله، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، وهذا سيأتي تفصيله، لا نقف معه لأنه سيأتي في الحديث القادم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهذه المحبة تظهر عند المنازعة، يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى أهل بيته وعلى ما يملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أناس يأتون من بعدي يعني رؤيتهم لي بأهلهم وأموالهم، أن يدفعوا أموالهم وأهليهم ليروا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحد بأبي هو وأمي، فرض واجب، وهو يعني لازمه أقول ثمرته وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو الانقياد التام والاستسلام التام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعلها علامة لمحبته، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولدي والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. بل محبة الفرض هنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، فيما أمر وفيما زجر، فيما أمر فعليك أن تأتي به ما استطعت، وفيما نهى وزجر فعليك أن تنتهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يبلغ به قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا جزما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا عظيما عندما أمرهم بالحلق فلم يحلقوا، وأمرهم بالتحلل فلم يتحللوا، فدخل مغضبا، وهذه دلالة على ظهر أمر الوجوب، دخل مغضبا على أم سلمة فقالت من أغضبك يا رسول الله، فقال أرأيت إني أمرت الناس بأمر فلم يعملوا به، وعائشة في رواية أخرى أو في قصة أخرى قالت من أغضبك أهلكه الله، ثم قالت أم سلمة أخرج على الناس فلا تكلم أحدا وادع الحلاق ثم أحلق رأسك ولا تكلم أحدا، فلما وردوا ذلك ورأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب كل واحد يحلق لأخيه كأنه سيقطع رأسه من الغيظ، لكنهم ائتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كان تمام حقا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إتمام المحبة الواجبة في قلب الإنسان إلا بتمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خالف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات بأسرها تعاتب وتلوم وتأمر وتزجر وأيضا تخوف، قال الله تعالى كما قالت زينب رضي الله عنها لا أتزوج زيدا، فأنزل الله تعالى معاتبا وأيضا مخوفا، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت ما بد سمعت وأطعت وتزوجته، وأيضا فاطمة بنت قيس إنما قال لها انكحي أسامة، قالت أسامة لا أنكح أسامة، قال ما بد لك يعني لابد إيش أن تنكحي أسامة، فقالت ما بد، فتزوجت أسامة، قالت فاغتبطت به، وجدت البركة والأنس والسرور مع أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود بأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع وانقياد النبي صلى الله عليه وسلم لأوامره أو النهي عن زواجره أمر واجب، بقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو قال فاجتنبوه. وأن ترى حتى الصحابة كانوا يشددون على هذا الباب تشددا عظيما، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مقابل رجلا يلبس خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم أن يرى على جمرة من النار على يديه، ثم أخذ الخاتم ورماه، وهذا لا كلام في هذا، لأن الإنكار لولي الأمر وهو ولي الأمر، فأخذه ألقاه، حتى قال له بعضهم التقطه استفد به، نعم، لأنه المحرم محرم لغيره لا لذاته، لأن المرأة يجوز أن تلبسه، يجوز أن يبيعه للنساء، يجوز الاستفادة، قال له التقطه استفد به، فقال لا والله لا أفعل، فقال لا والله لا أفعل، لا أنطق شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ظاهر جدا هنا المسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبين للناس أنه لا فلاح لكم إلا باتباع سنتي. فإذا المحبة الواجبة هو أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وينزجر وينتهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة ينفر بعضهم من بعض إذا وجد أحدهم أخاه يعني متقاعسا عن العمل لدين الله، عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قلنا في حديث عبادة كما ذكرنا الأخ الكريم أنه عبادة بن الصامت، بأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلسلة حتى تفصل، فقال نحن أعلم بذلك منك، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا بأس نحن أعلم بذلك منك، والله لا أساكنك في إيش في مكان، لا أساكنك، شوف لا أساكنك من أجل النصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الجلل بأن ابن عمر لما قال لبلال لابنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اجتهد الرجل، اجتهد كما اجتهدت عائشة نفسها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فاجتهد بلال فقال يا أبتي إذن لاتخذنه دغلا، أنت تحسب النساء تأتي المساجد لتتعلم وتترهب أو تتخشع لا الموضة والكلام على الأحمر والأصفر والأشفر والأشقر، والنساء ثرثرة النساء معلومة. فقال والله لنمنعهن. المسألة في اجتهاده مقبولة، لكن الخطأ الفاحش الذي وقع فيه صاحب الجليل هو إيش أو بلال، هو أنه جابها قول النبي فقط، قابل قوله، وهذا الذي لم يستطع ابن عمر أن يقبله، أنه كأنه وقف كأنه مقابلا وقف بقوله مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه، هو يقول والله لنمنعهن. فقال له حتى هو لما بين ضربه على صدره وكزه وكزة شديدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول لنمنعهن، ما كلمتك ما حييت. في بعضهم يعني يقول في بعض الوقت جاءت لعنة الله عليك، شوف انظر من أجل النصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعليم الصحابة لهم أشد ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الباب العظيم وهو اتباع السنة، وأن الله تعالى لا يقبل من عبد أبدا إلا باتباع السنة. الغرض المقصود كله في درس، الغرض المقصود الفرض الواجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلابد الإنسان أن ينزجر وأن ينتهي عنه. وأنت ترى شدة الامتثال كانت في خالد بن الوليد عندما كف النبي فعل فقط، ولأن وهذه دلالة على أن الترك إيش، على أن الترك فعل، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم الطعام، فيقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله آسف عفوا لا يمكن أن يقال هكذا، يا رسول الله الضب يؤكل في إيش، في على مائدتك، الضب يؤكل على مائدتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكف عنه، فلما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب قال له خالد بلسان الحال لا آكل، فامتنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنعت، فقال رأيتك كففت فكففت. فقال له كل، فإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني إيش عاف. على أساس أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمتثل الناس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة الواجبة التي تظهر في قلب العبد بأنه يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما استطاع وينزجر وينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقع فالتوبة والأوبة، وهذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. أيضا من وجوب أو المحبة، فرض المحبة، المحبة الواجبة اللي هي المرتبة الثانية، قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول أخبار، قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نبي يصدق ولا يكذب، وعبد يتبع ولا ليس برب ليعبد، فهو عبد ليس ربا يعبد، وهو نبي مرسل يصدق ويتبع. فلا بد من وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به وعدم المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بكلام فيه الغيب، فمنهم المستهزئ ومنهم الذي يقف صدا كما فعل أبو جهل عندما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، وأخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به. كان هؤلاء المستهزئون يستهزئون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون كذلك وأشد نكاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خندق هو ومن معه في غزوة الأحزاب بشر الناس بالكدية، الكدية التي وقفت أمامهم فضربها ضربة شديدة، ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. فقال المنافقون قالوا قولا فصلا، ماذا قال المنافقون؟ قالوا قالوا إن محمدا يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقضي حاجته إيش آمنا. فالغرض المقصود بأنه الآن لا يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر صدقه صدقه، وهذا الأصل، الأصل الأصيل أنهم يعلمون أنه صادق. فالأصل الأصيل، الأصيل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المعارضة. ونحن دائما نبين لكم مسألة رد الأحاديث، هذا فيه خلل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يقول سلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين إلى آخر، إلى آخر الآثار، هذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن ينصاع ينقاد ويصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، وهذا محض الإيمان. وأنت ترى كثير من أهل البدع هم الذين لا تستوي معهم، لا يستوي معهم لا الانقياد ولا تصديق الأخبار، لا يستوي معهم الانقياد ولا تصديق الأخبار. لذلك يبتدعون في دين الله جل في علاه، يرونه مقصرا بلسان حالهم من لازم فعلهم، يرونه مقصرا بأبي هو وأمي، لأنهم إذا ابتدعوا بدعة في دين الله جل في علاه كأنهم لم يصدقوا بقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أو أنهم اتهموا نسلم بأنه أوحي إليه وقد قصر في البلاغ. ما دمت أتيت بذلك إذن عندك أن نسلم قد قصر المائة بما يوفي هذا الدين، والله جل وعلا قل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن تحريت الاتباع والانقياد ثم نظرت على ذلك لم يسمعوا لك، لم يسمعوا لك، بل قالوا أنت متشدد، أنت فيك وفيك وفيك، لم يقبلوا، لأنهم لا لأن المحبة في قلوبهم فيها الخلل، فيها خلل وليست متكاملة في قلب العبد بحال من الأحوال. والأمر الثاني رد الأحاديث جهارا نهارا، رد بقوة صريحة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل حديث يأتي من سلم ما دام لم يوافق الهوى وما ابتدعوا من دين الله جل في علا لابد أن يرد. وطبعا أصلا لهم نظر آخر، ولذلك هم يقولون في حديث الذباب أنكروه أمدا ودهرا بعيدا، يعني يقولون هذا أنتم بذلك تجعلون الغرب ينظر إلينا نظرة إيش متدنية، يعني الذباب يتوقع لابد أن نغمسه، هذا كلام باطل لا يمكن أن نسمع لهذا الكلام ولا أن نقبل هذا. ورد الحديث ثم بعد ذلك يأتي بعض صناديد أهل الكفر، بعض العلماء النبلاء من أهل الكفر أن عندهم أخلاقيات يقرون بذلك، بل ممكن منهم من دخل الإسلام بسبب مثل هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الذباب، قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يبقى لا يشرب فليغمسه أولا. ثم علل وبين، وهذا الذي وصلوا إليه مؤخرا، قال فإن بأحد جناحيه داء والآخر دواء، ثم قال وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. هذه العلة الذي قال لك اغمسه، لأنه لما ينزل أول ما يقابل شيئا يقابله بإيه؟ بجناح الداء، يعني المرض المرض، فلابد عليك أن تغمس من أجل أن تتعادل الكفة، وجناح الدواء يعني يجبر جناح الداء. قال وإنه لا يتقي بجناح الداء أولا، يقدم جناح الداء، فلازم لابد أن تغمسه. الآن هل جاء الشرع بوجوب شرب الماء أو شرب هذا؟ هل جاء الشرع بذلك؟ أنت مخير تشرب أو لا تشرب، لكن هنا اشتراط، إن أردت أن تشرب فعليك أن تغمس، هذا اشتراط، إن أردت أن تشرب. ليش؟ لأنك أصلا تقع في باب قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال الله جل في علاه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، فواجب، واجب أن تتخذ الحصانة في هذا الباب. إن سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، هذا أصل أصيل في هذا الباب. فردوا هذا الحديث لخلل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تعلم العلامة، هذه علامة قيمة لك لتختبر نفسك، هل أنت من المحبين أم لا، هل أنت من المحبين أم لا. فلذلك قال فليغمسه، يضع الجناح الأول والجناح، فليغمسه، وهذا ظاهر جدا في كما قلنا في الخلل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذين لم يستطيعوا قبول ذلك للضغط الناس والذين الذي يعيشون فيه، ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة أو لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، منهم الرد صريحا، ومنهم الذي يطعن ولكن يطعن مبطنا، ومنهم الذي يؤول، ومنهم الذي يخصص، لا يقبلونه. ليش؟ عندهم العقول الخربة جعلت لهم أنهم يقولون لا، انظر في الواقع، المرأة كالولد أو كالرجل فإنها تعمل كما يعمل وترتقي كما يرتقي وتكسب. ولذلك إيش الحدث؟ البيوتات الإسلامية بأسرها قد انخربت بمثل هذا. ليش؟ لأنها وجدت المرأة في نفسها الإيه؟ الند للرجل، خلي بقى الرجل يتكلم بكلمة، هو يتكلم بالكلمة وتتكلم بعشر كلمات، بعشر كلمات ولا يستطيع أن يتكلم، مع أنه حتى دينا نحن لو قلنا دينا لو أنزلها العمل لا تنزل إلا بإذنه، وله أن يسرحها أو يأذن لها في العمل بأجر. هم قد يقولون هذه يعني حرام عليه، لا لا، ليش؟ لأن المرأة التي هي تحت الرجل وقتها ملك للرجل، حتى العبادة التي ليست فرضا قطعا بحق الله جل في علاه فيها الاستحباب لا تستطيع أن تأتي بها إلا إيش؟ إلا إذا وافق عليه. فممكن يقول لها أنا وافق على ساعات العمل، كم ساعة ستعملين في المدرسة؟ 4 ساعات ليه ربع الراتب. له ذلك، له أن يأذن لها مجانا أو يأذن لها بمقابل. قل بقى مرؤات غير مرؤات. الإخوة أصلا بتحسب أن هذه مزحة، هذا حقيقة، دي قضية فقهية صحيحة. فهو يقول لها خلاص بمقابل في هذا الباب. لكن بقى هو هنا هي الآن عندما تجد نفسها أنها تعطي أو أنها تنفق انتهى الأمر، خلاص القوامة عندها قد إيش ذابت. شوف انظر بيوتات إسلامية كثيرة إن اتخربت بهذا الباب. لما نأتي أنا أتكلم في هذا الباب يقول لك شوف المتخلفين، هم متخلفون يقولون يريدون المرأة تجلس في البيت وتقع في الخيمة، تبقى في الخيمة كما هي. هذا تخلف الدين، تخلف يعني هل تمسك بالدين تخلف؟ هذه المسألة أنت ترى الآن بسبب خروج المرأة ودخول المرأة ماذا حدث؟ أجيبوني بالله عليكم. مش هذا الذي حدا بأحدهم أن يقول فإن رجعت إلى بيتك فوجدت رجلا فوت يا راجل فوت، ها اتصل قبل ما تروح عشان برضو لما تسمع الضحك ما يتعبكش، فأول ما تخش كده فوت يا راجل، المسألة سهلة وبتاع، وبعدين يمكن شبح جني جاي كرامة هيجيب لك دهب، جني بقى جاي جن وماشي. وهو حتى أصالة يعني مسألة الجنون دي خلاص مسألة فقهية الآن، المرأة ممكن تحمل وترجع تقول لك عفركوش، المسألة منتهي. فهو يقول لك فوت. هذا الذي حدا بذلك، ايه بقى اللي يجعل هذه المسألة بدايتها ايش؟ ايه بدايتها؟ الاحتكاكات، الخروج بقى والاحتكاك. وطبعا الاحتكاك انتهى الأمر، لابد أن يحدث ذلك. فالله يمنعنا، كلنا زللنا وكلنا لنا السقطات في هذه الأبواب، لكن هي حق، هذه زريعة. فبقى الزريعة هذه بقى لما تقع يأتي بقى ايه؟ يأتي أمثال الأفاضل الأماجد ليجدوا لمثل هذه المعضلات الايه؟ المخارج والتفريجات. ولا نعم العلم هذا، ولا نعم العلم في ايه؟ في التفويت. ثم بعد ذلك يستدلون، يأتون بالأحاديث التي لا قيمة لها اسنادا، يعني لا يمكن ان تستقيم، يعضون عليها النواجذ. مثل ايش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأتي لا ترد يد لامس، فقال سرحها فارقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، فقال لا استطيع، نفسي تطوق له، لو طلقتها شهقة واحدة واموت عليها. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منه المي شديد لها فقال امسك عليها وهي، صفوا الوصف، امسك عليها وهي لا ترد يد ايه؟ لامس. الفقهاء بقى النبلاء يعني، لان هما ليس لهم في مساله الاسناد، الحديث ضعيف لا يصح، اللي هما اخذوه على عواهنه هكذا وقالوا بصحته، النبلاء بقى ايش يفعلون؟ يقولون اولا التشريع كله خير، يبقى طالما التشريع كله خير يبقى لازم توجيه، لا ترد يد لامس لانها ايه؟ لانها لما تتصدق يعني بتتساهل عند الصدقه، تضع يدها في ايش؟ في يد المتصدق عليه فتلمسه فتتهاون في هذا، ده النبلاء الرفعاء يقولون ذلك. والأواسط قالوا انها ايه؟ تسلم على الرجال. وهنا بقى اتخذها المرجفون بان مس المراه ايه؟ ليس فيه ثمة شيء، سلام على المراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اصافح النساء، لكن لا لم يحرم مصافحه ايه؟ النساء. وقال لا اصافح، نعم قال، لكنه لم يحرم مصافحه النساء. كل هذه كما قلنا تاويلات وتحريفات من اجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واما بقى المرجفون الذين قد صدروا انفسهم لاتعاب الامه باسرها وايضا تضييع الشريعه، انهم قالوا لا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حب الرجل للمراه فاباح له حتى ولو كان كذلك من باب الكلام الصريح فوت يا راجل. بس فوت الرجل ليس في الرعيل الاول، فوت كيف يفوت الرجل على ان يلد امراته يد امراته في يد ايش؟ القشعريره اللي بتحدث من مس المراه دي وين راحت؟ انتهت؟ ما في شيء. ثم خرج الاخر وقال لو قبلها رحمه جاز ذلك. الرجل بقى شاف يعني طالب الجامعه مشى وطالبه الجامعه راها فقبلها رحمه يرحمها، لا لأن الزحام كان شديد جدا فتسببت عرقا، فقال قلبي عليك من هذا الزحام فقبلها رحمة، فله في ذلك أجر ليس عليه وزر. هذا الدين المخترع الذي فيه كما قلنا التحريف والتأويل ليش لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الحديث رد الحديث ثم بعد ذلك تأتي هذه التأويلات. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام ولا أمر امرأة قول فصل، قول فصل وهو على العموم ليس على الخطأ. لكن ردوه، ردوا حديث الشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، ردوا حديث شق الصدر، ردوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا توافق الهوى ولا توافق العقل، وهذا خلل في المحبة. مع أن العجب كل العجب أن من يتكلم بمثل هذا هو من يزعم شدة المحبة لمن؟ للنفس، وهو من يزعم أنه يرى النبي إيش؟ يقظة، ويرى ويسلم على النبي وممكن أصلا التوسل بالنبي هكذا. فهذا ليس، لا يمكن أن يكون هذا محبة للنبي. محبة النبي لها علامات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذه المحبة الفرض. أما المرتبة الثانية فهي المندوب إليها، محبة المستحبة المندوب إليها المرغب فيها، وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى سمته ودله وآدابه وأخلاقياته بأبي هو وأمي. فهذه هي المحبة المستحبة، بأنه ينظر كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء من سنن العبادات أو من سنن العادات، سواء من سنن العبادات كالسنن الرواتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. من واظب عليها، من ثابر عليها، من واظب عليها، من كان أشد مواظبة لها كان أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. من قام من الليل ولم يترك منه شيئا، وأنه حتى لو نام عنه ليلا قضاه نهارا، هذا كان أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما كان أوقع وأعمل وأيضا أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في سننه كان أشد محبة للنبي، لأن هذه العلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل في في في في في السنن والنوافل التي اعتاد عليها الرواتب أو غير الرواتب بما قاله أو بما فعل، وكما قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث. وانظر إلى شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر هنا. قال: أوصاني خليلي بثلاث، ألا أنام إلا على وتر، وأن أصلي الضحى، وأن أصوم ثلاث أيام من كل شهر. قال: فلا أدعهن قط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حرص شديد من الصحابة على مثل هذا. عبد الله بن عمرو العاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرت وأنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: نعم. قال: لا تفعل فإنك لا تستطيع. ثم جلس يقول له ثلاث أيام في كل شهر، يوم يومين ويوم، ثم قال: يوم ويوم. قال: بقوة. قال: لا، لا أفضل من ذلك. الغرض أن عبد الله بن عمرو العاص حذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. أنت الآن إن الحديث وإن كان فيه ضعف المعنى صحيح، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ممكن يجلس خمسة أيام ليلة نهار متواصلات في الصلاة ويجلس كعاما كاملا لا يفعل شيء. لو صلى ركعتين كل يوم عند الله أحب، لأنه صادق العبادة هنا. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى. فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه. فكان حريصا جدا، انظر لشدة المحبة. ولما قال له يوم ويوم، ثم قال له هذا أفضل الصيام، لما كبر سنه ووهن عظمه ما ورد في نفسه القوة التي كانت في شبابه لمسألة الصوم، فكان يسرد صوما ويسرد إيش فطرة، ويبكي ويقول: ليتني كنت قد اتخذت إيش أو أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انظر أشد محبة. قال: حتى لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على أمر يعني مخالف لما كان يراه عليه. الله أكبر على الوفاء حتى بعد الممات. وهذه شدة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ظهرت شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بشدة اتباع سنته بأبي هو وأمي. ولك الأمثلة الرائعة التي سنبينها في هذا الباب، أنهم حتى الآداب التي كان يتأدب بها النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العادات كانوا يتحرون فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا طبعا أنا أذكر، ما دام الأمر في هذا الباب، أذكر بهذا الشهر المبارك، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، سواء كان قولا أو فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، أفضل الصيام عند الله شهر الله. فأكثروا من الصيام، لا سيما تسعاء وعشراء، لأن عشراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب الله أنه يكفر السنة الماضية. فهذا أيضا من السنة التي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنها. قال: أفضل الصيام شهر الله المحرم. وأيضا في رواية عامة، وإن كان في إسنادها بعض الكلام وحسنه، بعض المؤخرين المتأخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. أنت الآن تدلل على علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعل الآن، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة المستحبة، أنه يتحرى ما كان يفعله سنة فيفعله. أيضا من ذلك سنن العادات، أن تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم أخي الكريم من أحب أحدا حاكاه، أما ترى يعني الممثل الذي كان يمثل وله وقع في قلوب الناس حلق شعره إيه؟ كابوريا، صح؟ فكل الشباب عملوا إيه؟ كابوريا، لاعب ممتاز ماهر جدا له مكانة في القلوب، فتراه لو مشى حافي كله هيمشي حافي، لو وطبعا يعني كرجل عمل ديك على راس على راسي يفعلون ما يعني ما تراه منهم حتى لو كانوا اهل الكفر ياتسون به. من احب احدا حكاه جبله، فمن حب النبي صلى الله عليه وسلم حكاه دلل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بمحاكاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في سنن العادات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم، وهي من سنن العادات، كانوا يعممون. النبي صلى الله عليه وسلم فرق راسه فكانوا يفرقون، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحدرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويفعل كذا، يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول انس رضي الله عنه وارضاه قال ما كنت احب الدباء، لكن في ذات مره جلسنا ودارت على مائده النبي صلى الله عليه وسلم الدباء، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في ايش؟ في الصحف، فأنا من يومها أحب الدباء. شو هذا؟ هذه المحبة غمرت قلبه، وشدة التأسي أو التحري والتأسي دلالة واضحة على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ظاهرة جدا في هذا الباب، أنك إن قلت أنا أحب النبي سيقال لك ما حال اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في سنن العادات. أيضا من ذلك ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر كان حتى قالوا له أنه في بعض الأحيان كان يتشدد في مسألة تحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في السفر يقول أنظر في المكان الذي كان يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنزل فأمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم لعل القدم تأتي على القدم، تأثرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني كما قلت لكم ينظر إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويتحرى فيفعله. وقال اليمني الذي أكثر عليه قال اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله كما قبل الحجر. وأيضا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في كل حال يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل عن لباس النعال السبتية، وسئل أيضا عن الصبغ بالصفرة، وسؤال عن الإحرام، بعدما أجاب أحال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما النعال السبتية قال فإني رأيت رسول الله يلبسها فإني ألبسها كما لبسها كما يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة سنة العادة. ولما صبغ بالصفرة قال رأيت كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بإيش؟ بالصفرة. وقد رجحنا أنه ليس صبغ ولكن إيه؟ لكنه من الطيب تغير لون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو رآها صبغا فقال ذلك، فقال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يفعل ذلك إلا هو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للسنة المستحبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في خشيته، كمال خشيته لله جل في علاه، وكمال التقوى وكمال الورع وكمال التوكل واليقين وحسن الظن برب العالمين سبحانه جل في علاه، هذا من الواجب والمستحب. فلذلك قلت كمال الخشية، وكمال الخشية كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشدد ولا يسيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوسطية هي خشية الله جل وعلا. لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عباد النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقادلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وإيه وأتقاكم وأعلمكم به، فالأعلم هو الأخشى، فهو ينظر إلى خشية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا فيفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كمال التوكل، كمال التوكل على الله جل وعلا تأسيا برسول الله، عبادة أصالة وأصل الإيمان مرتبط بها، وهي أيضا فيها وجه آخر. من منا توكل على الله وأتى بالأصل والمكمل تأسيا بالرسول؟ لا أحد. أنا أجيب عنكم، لا أحد. نحن ممكن نفعل ذلك وإن كان التوكل في بعض ينخرن في بعض الأحيين، لكن نفعله أنه أصل في الإيمان. لكن الأصل أن له وجهة أخرى تؤجر عليها، وهو أنك تفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنظر كيف كان يتوكل فتتوكل. كما نظرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل في علاه بعدما استيقن من النجاة، أنه أخذ بكل الأسباب وما ترك سببا إلا سعى إليه، لأنه حتى بعدما جاء الشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب لردهم، مع أن الرد جاء قاطع من الله جل وعلا والله يعصمك من الناس. لكنه لما خرج أخذ حفن التراب وألقاه على وجوههم سبب من الأسباب حتى لا يروه. ثم قرأ: ولعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. بين أخذ السبب، وعندنا سببان، سبب إيش؟ حسي وسبب معنوي، وهو حسن الأخذ بالأسباب الشرعية بقراءة القرآن. ولعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. هذه والله تفريج الكربات بمثل هذه الأمور التي تتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اتخذ رجلا خريتا للهجرة إلى المدينة بأبي هو وأمي. هذا من كمال التوكل العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يبين لك أنك لا تكون متوكلا إلا إذا أخذت بالسبب. وقلنا التوكل له عينان: عين قدر وعين شرع. وعين القدر معناها ميل القلب كلية، لا يمكن أن يميل كلية، جمعية القلب يميل لمن؟ لله جل في علاه. والعين الثاني عين الشرع، بأن يأخذ بالأسباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكل. ليش بقى حق؟ ليش قال حق؟ لأن من حق التوكل الأخذ بالسبب، لأن من حق التوكل الأخذ بالسبب. هو يشير إلى ذلك، لأن جميع الناس يقولون يميلوا قلوبنا إلى الله، والرزاق المانع المعطي المانع هو الله الذي فعله، لم يؤدوا حق التوكل. لذلك أناط الله على الرزق بحق التوكل، لا بالتوكل فقط، بحق التوكل. قال: لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو بطانا، تغدو خصاما، وتروحوا ايش؟ بطانا. توكل على الله جل في علاه. توكل المسلم على الله عند الهجرة، توكل المسلم حسن التوكل، حسن الاخير في الله جل في علاه، الذي يستلزم حسن الظن بالله جل في علاه. أن المسلم كان تحت شجرة وأناط سيفه، فدخل رجل فأخذ السيف فاخترطه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعصمك مني؟ السيف موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تمام التوكل. قال الله هنا الآن خلاص انقطعت الأسباب إلا بحسن اليقين في الله جل وعلا. قال الله: فسقط السيف من الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت ما يعصمك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد أسلم. هذا أيضا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في في في أيضا حسن العشر. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خيركم خلقكم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية، كل الخيرية بما يفعل هو، وما يفعل هو يتأسى به المرء، لأن الرجل قال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك ترى أنه كان من آنس الناس بأهله، من ألطف الناس إلى أهله، من أرحم الناس بأهله، حتى أنه يعتذر للغيرة، وأنه يتغزل، وأنه يتقرب، وأنه يتلطف، وأنه يهدي، وأنه يعطي بأبي هو وأمي. فكان يأتي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولما أهدي كان الصحابة يترقبون نوبة عائشة لإعطاء الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى أن زينب والطائفة الأخرى، أنه كان الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم أحزاب، يعني أو هما انقسموا إلى إيش؟ انقسمنا إلى حزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة أو زينب رضي الله على الجميع. فيعني بعثوا بفاطمة، الحزب الذي يرى بأن الهدايا ما تأتي إلا لهذا الحزب، حزب عائشة رضي الله عنها، سودة وحفصة وعائشة وصفية. فنظر الهدايا بأسرها ما تأتي إلا في هذه الأيام، فبعثوا بفاطمة، فجاءت فاطمة فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يناشدنك الله في إيش؟ في العدل في ابنة أبي قحافة. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام العظيم، يا لها من مكانة لعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: تحبي أباك؟ قالت: اللهم نعم. قال: إذن إيش؟ أحبي هذه، يبقى لك لم لا تراجعيني في عائشة. الله أكبر لفاطمة، قال: لا تراجعيني في عائشة. قال: أحبي هذه. قالت: فما كلمته عنها بعد. شوف شدة التحري أيضا والمحبة، صدق المحبة، هي لا ألمح لها لا تتكلم في عائشة. قالت: فما عاودت بعد ذلك عن عائشة بحرمها. شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن لا يمكن أن يقترب المرء فيما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامة المحبة. ثم جاءت زينب فقالت: ما بد إلا أن أذهب أنا. فذهبت فدخلت فاشتدت على عائشة. أولا قالت: إن أزواجك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، ودخلت فتكلمت على عائشة واشتدت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة ماذا فعل؟ لما ورد أن زينب تشتد على عائشة وعائشة تسكت احتراما لمن؟ توقيرا لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها قالت: كنت أرقب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمح لي؟ يعني يعطيني المساحة لرد المظالم ولا لا؟ فقالت: فلما علمت منه الإقرار فأخذت أتكلم، حتى يعني أنها كأنها ابتلعت لسانها. قال: فأوقفتها فما استطاعت أن تتكلم ببنت شفا، فتبسم النبي. شوف هذه الفرح مع أن زينب تسامي عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم. يعني الأمر بقى أصالة ليس في فرح القلب فقط بعائشة وبلاغة عائشة وصحة عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها إنها عائشة، إنها بنت إيه؟ بنت أبيها يعني بكر رضي الله عنه، ليظهر فضلها رضي الله عنها. وهذا من حسن العشق. ولما جاءت صفية تبكي قال ما يبكيك؟ قالت حفصة، قالت يا يهودية، يا بنت اليهودية. فنظر فقال الحفصة اتق الله يا حفصة. ثم ذهب إلى صفية فقال لها، شو مسألة دراية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية قال أما أجبت لها؟ إني تحت نبي، إني تحت نبي وابنة نبي وأيضا إيه عمي نبي، فمن يدانيك في إيه أو يسميك في هذا؟ رد مظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واشتد وهجر زينب من أجل أنها قالت ذلك عن صفية، وأيضا يعني انتصر لسودة من عائشة لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يستخدمه بعض علماءنا يقولون الذي يتزوج أكثر من واحدة إيش سيد، بس ليس في هذا الزمان، لأن الكاس السودة كثيرة، سيكون سيدا شهيدا، هو يكون سيدا مع الشهداء. لكن هو أشوف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وتجلس ويجلس تجلس أمامه ويجلس أمامه سودة ويجلس أمامه عائشة، فتأكل والطعام أمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة تقول لسودة كلي، فقالت ما أريد أن أكل، أنا أشتهي فقط النظر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أريد أن أكل. فقالت لها كلي. عائشة تأمر، تعرفون الفرق بين عائشة وبين سودة كم سنة؟ ذلك المسألة ليست بسنة سنة وكبر سنة، بعيد بون شاسع وفرق واسع بينهم. سودة تقول ما أريد أن أكل، قالت والله إن لم تأكلي لطخت وجهك بإيش؟ بالطعام، يعني تأكلي أو نلطخ وجهك بالطعام. فقالت لا أكل، فأخذ الطعام فلطخت وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ينظر يبتسم، لكن سودة تنظر وتريد أن تعذر نفسها، فتنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فكأن النبي صلى الله عليه وسلم راضية بإيه؟ بأن تأخذ حقها. فقال لها، لأن سودة لن تلمح كما تلمح من؟ عائشة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي مستوعبة كل شيء في النبي صلى الله عليه وسلم، فسودة لم تلمح ذلك، فصرح لها فقال لها لطخي وجهه، فأخذ الطعام فلطخت وجه عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ليه؟ للوجهين ويبتسم. سيادة هنا، هذه السيادة، لكن هذا أيضا تأسي. طبعا ما يجيش بقى واحد يقول من السنة أن ألطخ وجه إيه امرأتي، ما هو ده اللي بيحصل مع السلفيين. أي شيخ يقول لك هذه سنة، فيأخذ الطعام ويلطخ ويجيب الثانية ولا لطخ وجهها أمامي، هذه سنة؟ لا، هي ليست سنة. كما دخل الأخ على الأخت بيخطبها، يا ابني تعقل حتى ضاعت منك، بيخطبها أو بيتزوج. قال ومن السنة ضرب النساء. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة. من السنة ضرب النساء. طب غفلت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من يضرب النساء، غفلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جهل لأنه إيه؟ لأنه قال لا يترك العصا على عاتقي، وفيها الدلالة أنه إيه؟ يضرب النساء. فهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة في الغلو في هذا الباب. فيقول لك السنة تلطيخ الوجه، تبقى المسألة انتهت. لكن الغرض المقصود أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينتصر للمظلوم، تتأسى للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن المعاشرة، تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بلطف التعامل والأنس مع أزواجه. هذه المحبة المستحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرتبة الأولى في ثلاث، من كنا فيه ورد بيننا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه طبعا كما قلنا تظهر بأنه يريد أن يدفع ماله وروحه ويرى النبي ساعة واحدة. ولذلك الصحابة لما مات المسلم يعني ماتوا شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وعثمان بن عفان يرى ذلك ويرى أنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يبكي ويبكي على الأيام التي كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ما فيه من الديانة العظيمة التي أظهرت محبة القوم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المحبة لابد أن تطعم بإيش؟ ما هو خلاص أتينا بها حبايبي اللي ما ذكرناهوش، مسألة من الأهمية بالمكان. من المتكلم؟ مين يتكلم؟ نعم، ممتاز. التوقير، قد بينا كثيرا وتكرارا ومرارا إن انفردت المحبة بلا توقير أدت إلى إيش؟ إلى التجرؤ، إلى التجرؤ، فلابد من توقير وتعظيم. المرتبة الثانية وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عصب الإيمان. المحبة في الله والبغض في الله، من أصول الإيمان الإيمان الراسخة الثابتة المحبة في الله والحب في الله. وهذه اعلم رحمك الله بأن المحبة في الله من أصول الإيمان، بل هي من أعلى درجات الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن يحب المرء لله وأن يبغض لله وأن يعمل لله وأن يعمل لسانه بذكر الله جل في علاه. هذا في مسند أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، تفضيل كامل هو أعلى الدرجات، أفضل الإيمان أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعمل لسانه بذكر الله. أتى بمحاب المحامد جميعا أنه يكثر ذكر الله جل في علاه. وقد قال وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. الأمر الثاني أن يحب لله وأن يبغض لله. المعاملات لا تكون إلا لله جل في علاه. الرابط الأصيل بينك وبين غيرك من غير نسب هو الأخوة في الله. لذلك نقول دائما الأخوة في الله أعظم وأقرب وأحب إلى الله من الأخوة الإيش التي هي النسب. فالأصل في ذلك أن يحب لله ويبغض لله وأن تعمل لسانك بذكر الله. هذا أفضل الإيمان لمن سأل عن الإيمان. أيضا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، وهذا أيضا في المسلم، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب لله وأبغض لله جل في علاه فقد يعني نال محبة الله جل في علاه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس معه الصاحب الجليل رأى أخا له في الله قد مر، فقال إني أحب هذا يا رسول الله. قال أعلمته بذلك؟ قال لا. قال إذن فإيش فأعلمه. فذهب فقال إني أحبك، لأن هذه تزيد من أواصر المحبة. وأنت أخي الكريم لك أن تعلم أن سبب نصرة المسلمين كانت بإيش؟ بفشو المحبة بينهم. قال الله جل في علاه هو الذي أيدك بناصره وبالمؤمنين أكمله ها وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، ولكن الله ألف. هذه منا من أعظم المنن عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فشو المحبة. أما الاختلاف والتشرذم لابد أن تعلم أن هناك هوى في الوسط جعل التباغض. الآن أين نحن من أن نكون جميعا على قلب رجل واحد؟ أين نحن من صدق المحبة بيننا في الله جل في علاه؟ وأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، هذه علامة المحبة الصادقة بينك وبين أخيك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تتمنى أن لا يقع البلاء على أخيك كما تتمنى أن لا يقع البلاء على نفسك. هذه صدق المحبة يتجلى هنا، غير ذلك فهي محبة زائفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، هذا الإيمان الواجب. هذا لا يحسبن أحد أن هذا من الإيمان المستحب، هذا الإيمان الواجب. لأن نفسك تنزل منزلتك. وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أنزل الله النفس منزلة الإيش؟ منزلة الغير منزلة النفس. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اتفاق المفسرين في قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم، الأصل فيه لا تقتل إيش؟ أخاك. ولذلك اتفق المحققون من الفقهاء على أن من أكره على قتل أخيه فيقتل ولا يقتله. معناه قال لو أكره على الزنا يزني، لو أكره على شرب الخمر يشرب، لو أكره على السرقة له ذلك، لو أكره على النطق بكلمة الكفر ينطق بكلمة الكفر. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار قال كيف تجد قلبك؟ قال أرده إيش؟ مطمئن، هو مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعود. لكن اتفق الفقهاء على أن من أكره على قتل أخيه ليس له أن يقتله ولو كان مكرها. هذه هي المسألة التي اتفق فيها الفقهاء، لأن الشرع قد أنزل أخاك منزلة نفسك في غير ما موضع منك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وهذه كلها تعضد أواصر المحبة. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع العام أتى بكل وسيلة وسبب لتقوية أواصر المحبة بين المسلمين، ثم شرعها وأمر بها. وترى في كل وسيلة وسبب يقطع أواصر المحبة إلا وحسمها. لذلك أنت حتى لو نظرت في المعاملات، لأن المعاملات هي أصل تقارب القلوب، العبادات لا. يعني أنت لو وجدت رجل 1000 ركعة بيصلي لن تعبأ به، أهل الدنيا كذا. لكن عندما تبيع معه بالدرهم والدينار فتكون سامحا هينا رفيقا، تترك له درهما درهمين، يقول لك هذا الرجل ده من أعبد أهل الأرض. الدرهم خلاه من أعبد أهل الأرض. هذا الذي يحدث، هذا حقا بيحدث. هذا الكلام أنت انظر الدين المعاملة فترى ذلك. والناس دائما يعني ما ترى ما تراك محسنا إلا من أبواب المعاملات. فانظر بقى هنا الشرع كيف أتى وبكليات التشريعات التي تؤدد وتقوي أواصر المحبة. يعني حسم كل مادة نزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، لأن النزاع سيكون متوادد. لما يأتي زيد يشتري سيارة فيأتي عمرو يساوم على السوم ويشتريها بعد الركون، فإن النزاع سيتوادد بينهم والأحقاد والأحساد. لذلك والحسد حسم المادة الشرع لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، لأن الغش سيوغر القلوب ويوغر القلوب والصدور، فلا بد من حسم هذه المادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أيضا حتى لا تكون المنازعات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن بيع الغرر لأن فيه الغبن وفيه الغش، والغش أيضا يجعل الصدور تمتلئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لإيش لبات، ونهى عن تلقي الركبان وتلقي الركب. كل ذلك حسم مادة النزاع بين المؤمنين لتعضيد أواصر المحبة. لذلك ترى الله تعالى بين أن أحباءه لهم صفات، وهذه الصفات قد تكاملت في في الآيات أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآيات. في أواصر المحبة التي ترابطت بينهم، وأن المحبة انتشرت بينهم. ولذلك مجتمع الأنصار ومجتمع المهاجرين نجحوا نجاحا باهرا من أجل أن هذا هذه النواة التي تأصلت بينهم. أول ما دخل المسلم آخى بين المهاجرين والنصارى، فوجدنا ما لا يمكن أن يتصوره المرء منها الإثارة الذي لا يعني أذهل العقول. لما رجل يخرج من بيته يقول أنت الآن تجلس في هذا البيت أنا أتصرف، أو يأتي له بزوجتي يقول أطلق أحدهما فتزوجها أنت، ما هذا؟ هذا الأمر لا تعهد، العرب لا تعهد هذا. العرب عندها غيرة أشد مما تتصوره، ومع ذلك يعرض ويقول له خذ ما شئت ودع من شئت من هنا منهما. فهذا الإثار الذي مدحهم الله جل وعلا في كتابه به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، من أفضل ما يكون يعني عملا أو نواة لنشر المحبة بين المؤمنين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنت ترى الآن الأوساط الملتزمة الآن سبحان ربي العظيم صارت المسألة مسألة تباغض تحاسد، فيه شرذمة وتقطيع للأواصر المحبة. لما للاختلافات، الاختلافات واردة مع الناس أجمعين. لو كانت الاختلافات تقطع أواصر المحبة لكان أعدى الناس أبو بكر وعمر. أبو بكر يختلف مع عمر، عمر يختلف مع أبو بكر منذ نعومة الأصغر، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمر الأقرع والثاني يقول أمر فلان، وعلت الأصوات بين أبو بكر وعمر، وحدث المشدة بين أبو بكر وعمر، والخلافات موجودة بين الصحاب. اختلف ابن عباس مع علي بن أبي طالب ويقول لو كنت مكانه لما فعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار إلا رب النار. يقر ويزعن علي يخالف أبو بكر، عثمان يخالف مثلا الزبير. الاختلافات وردت على مع الصحابة، والخلاف لا يفسد للود إيش قضية. ما دامت المسألة فيها اجتهاد فلا بد من الإنصاف، لكن أن تخالفني فأنت عدوي هذا ليس منهج المسلمين. ليس منهج الأسوأ من المسلمين، هذا منهج المبتدعة الكفر الفجرة الذين قيل فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذن هذه المرتبة الثانية، مرتبة المحبة في الله والبغض في الله، هذه استكمال مراتب الإيمان. بها نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أختم بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال من أحب لله وأعطى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل، فإنما تنال ولاية الله بذلك. فولاية الله لا تكون إلا بهذا. في أي سؤال تفضل. كره النبي صلى الله عليه وسلم كفر، نعم. يعني طبعا يقال بقى التولي هنا إعراض القلب مثلا أو الجحود، فيها ما فيها من التفسيرات تعدد، يعني تكون فيها إشارة. تفضل. نعم، من أصل الإيمان. هذه المصيبة. طبعا ده هي، وهي الأساس. ابن رجب الحنبلي يقول هي أصل من أصول ديننا وأساس من أساسات الدين، لأن بالمحبة في الله جعل فيها الموالاة، والموالاة ركن من أركان لا إله إلا الله. ذهب عن كثير من الناس هذا الباب، وهذه المشاكل الكبيرة التي يقع فيها الكثير من الملتزمين أنهم لم يتقنوا هذه الأبواب إتقانا تاما، يغفر الله لنا جميعا. وطبعا الكلام بقى هنا على مسألة الكلام على الجناحين، الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. نعم، هو احنا نقول نغلب الخشية حين الصحة، وننظر إلى كمال خشية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحياة، وكان يخشى جدا، وكان ينصر دين الله الذي فعلاه، لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم محارم الله. طيب، وأما الرجاء يكون في آخر الأعمار، كما كان ابن عباس دخل على عائشة يرجيها في الله الذي فعلاه، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، يرجيها في الله الذي فعلاه تحسن الظن بربها. نعم، يعني إحنا لو قلنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المؤنسة والملاطفة والرجاء في الله في علاه، نقول له في حال الحياة والصحة غلب كمال الإيش؟ الخشية، وإنما العلم الخشية في هذا الباب، اللي هي الرغبة والرهبة والخوف والرجاء.